أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نفع الله بعلمكم وزادكم قدرا وعلما، ثم يقول: أفكر كثيرا أثناء قراءة القرآن، وأحيانا في الصلاة يدخل فيها التفكير والخيال الواسع، هل هذا من وسواس الشيطان وما العلاج أثابكم الله؟ وأحيانا في الصلاة يدخل فيها التفكير والخيال الواسع، هل هذا من وسواس الشيطان وما العلاج؟ أسأل الله العظيم أن يجعل لك مثل ما دعوت ورجوت وللجميع والسامعين. أخي في الله، هذا من الشيطان لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المصلي إذا أراد أن يصلي أن الشيطان لا يدعه، وأنه يقول له: أذكر كذا أذكر كذا، حتى لا يدري كم صلى، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا أراد أن يتوضأ، و المنبغي على المسلم أولا أن يستعيذ بالله من شرور نفسه وسيئات عمله، لأن أي عمل صالح لا توفق للكمال فيه ما دمت تعصي الله عز وجل، لأن المعاصي من آثارها أنها تضيق على الإنسان حصول الخير ولا تجعله يصل إلى الخير على وجه التمام والكمال، صلى الله السلام والعافية. ولذلك استفتح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بقولها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. فالاستعاذة بالله من شرور النفس وكثرة الاستغفار تعين على الخشوع في الصلاة، لأنك تقف وأنت خفيف الحمل من الذنوب والسيئات، ولذلك القلوب تخشع إذا كانت نقية طاهرة زكية. رزقنا الله وإياكم ذلك بفضله ومنه وكرمه، فإذا زكت القلوب وطهرت لن تشبع من كتاب الله، ولن تشبع من الوقوف بين يدي الله، وتحس بلذة الصلاة والأنس والقرب من الله عز وجل. وهذه القلوب تصدأ بالغفلة ويرين عليها الذنب، فإذا جاء يصلي يجد أثر الذنب والعياذ بالله، ولذلك الذنوب تنكت معه النكت السوداء حتى يظلم القلب. فتجد الرجل يصلي الفجر وهو مقبل على ربه، فإذا خرج إلى متجره وسوقه لربما كذب وربما غش المسلمين ولربما اغتاب ولربما سب ولربما شتم، فلا يدخل المسجد بالقلب الذي دخل به في صلاة الفجر. فإذا أراد الله أن يلطف بالإنسان رزقه التوبة الكاملة، والتوبة التامة الكاملة هي التي تباشر الذنب مباشرة، هي بالإقلاع أثناء الذنب إن أمكن، وإذا لم يتمكن فبمجرد أن يقع في الذنب يرجع إلى ربه ويستغفر وينيب. فإذا استمر العبد على ذلك ضعف سلطان الشيطان عليه في صلاته، أن الوسواس يأتي بتمكن الشيطان بسبب الذنوب. فيحرص الإنسان على الاستغفار وسؤال الله عز وجل السلامة من كيد الشيطان. ولذلك جعل الله الدعوة الناجعة التي تحرق الشيطان وتبطل كيده قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقوله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقولك: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفه. الله يسمعك ويراك سبحانه. فإذا وجدت هذا فهذا كله من كيد الشيطان، وعلاجه ما ذكرنا أن تكثر من الاستغفار. وذكر الأئمة والعلماء رحمهم الله أن للاستغفار آثارا عجيبة لصلاح القلوب وإصلاحها للوقوف بين يدي الله عز وجل، وأن المستغفرين والمكثرين من الاستغفار خشوعهم أكمل وتأثرهم بالصلاة أتم، وقربهم إلى الله عز وجل وازدلافهم إليه ونيل هذه البركات والخيرات من العبادات. ولذلك تجد من يكثر من الاستغفار في رحمة تامة، أن الله وعد بالرحمة عباده المستغفرين، وأنه لا يعذب المستغفر، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فهذا من العذاب، أنك تريد من أعظم العذاب أن الإنسان يريد أن يقف بين يدي الله ليخشع ويخضع ويسأل الله ويتقرب إلى الله بأشرف المواطن، هو موطن الوقوف بين يدي الله في الصلاة. فإذا ابتلي الإنسان فيه بالوسوسة ف فليفزع إلى ربه صادقا. ولذلك يوصى كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أنه إذا وجد خشوعه قل في صلاته أن يفر إلى الله فرار الصادقين، لأن هذه مصيبة عظيمة. إذا أصبحت تصلي ولا تجد في صلاتك خشوعا فهذه مصيبة عظيمة لا تتساهل فيها. من هذه الساعة بمجرد أنك تصلي الصلاة وتجد قلبك غير حاضر وأن الوساوس تهجم عليك، أنك تتدارك نفسك بلطف الله وبإذن الله وتوفيق الله بكثرة الاستغفار والدعاء. لا تغفل عن هذا، فإنك إن غفلت عن هذا سيتبعه وراء ذلك شر وبيل. على الإنسان أن ينتبه لهذا. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصرف عنا وعنكم الخواطر الردية والوساوس المردية، وأن يأخذ بنواصينا لكل خير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.